عنهم وقل سلام فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون. الحمد لله الذي أرسل إلينا أفضل الرسل وأنزل عليه أشمل كتاب وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله جل وعلا يقول: إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون، وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمون. هم الظالمين، هذا إخبار من الله تعالى على أن الكفار في عذاب جهنم. المجرمون جمع مجرم، والمجرم هو الذي يقترف الإجرام، والإجرام هنا المقصود به الكفر بقوله خالدين، لأن غير الكافر لا يخلد في النار. إذن الإجرام يقال أصلا في اللغة للاكتساب، ثم استعير لكل اكتساب مكروه. إن الذين أجرموا فعلي إجرامي. الله يبين إن المجرمين في عذاب جهنم، أي إن الكافرين. الإجرام له طرف أعلى وهو الكفر، وله طرف أسفل وهو المعصية، والسياقات هي اللي تبين ما المقصود بالإجرام. فهنا قال خالدين، فدل على أن الإجرام هنا المقصود به الكفر. السياق هو الذي يوضح إن توكيد المجرمين جمع مجرم وهو الكافر في عذاب جهنم، في عذاب النار خالدون لا يخرجون، وما هم منها بمخرجين. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها، كلما خبت زدناهم سعيرا. هذا هو الخسارة الكبيرة من دخل النار. إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. فذلك لا بد للعقلاء أن يخططوا حتى لا يكونوا من المجرمين، لا يخفف عنهم. فترى ينقطع، فترى الماء إذا خف وانقطع، وفترى الأمر، ومنه العين الفاترة التي لا ترتفع. أيوة، فالفتور هو الانقطاع أو الضعف في العمل، وهم فيه أي في العذاب أو في النار. مبلسون، ساكتون، متحيرون، نادمون، منقطعون، لا يعلمون ماذا يفعلون. الإبلاس هو السكوت مع التحير والندم وعدم الحيلة. ثم أبلس، سكت متحيرا نادما لا يدري ما لا يفعل، أعوذ بالله. يقول الله تعالى: وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وما ظلمناهم، إن الله لا يظلم الناس شيئا، وإن تكو يحب يضاعفها. الله لا يظلم الناس، لا يمكن أن يزيد على عبد سيئة واحدة، ولا يمكن أن ينقص لعبد حسنة واحدة، ولكن قد يغفر بعض السيئات وقد يزيد بعض الحسنات. ولذلك يقال له: قرأ كتابك، كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. إذن الذي يوبق نفسه، ما يمكن إنسان يرد عن إباق نفسه. في المثل: كل شيء تحفظ منه أخاك إلا نفسه. هذا مثل. الإنسان يمكن تدفع عنه الآخرين، لكن نفسه ما يمكن تدفعها عنه، لأنها معه وينفرد بها، فإذا أراد أن يوقع بنفسه لا يمكن أن ترده. إذن يقول إن المجرمين في عذاب جهنم لا يفتر عنهم، لا ينقص عنهم، وهم فيه مبلسون. ثم يقول جل وعلا وما ظلمناهم، نحن نظلم الكفار، ولكن كانوا هم الظالمين، ولكن كانوا هم الظالمين، خبر كان الظالمين، هم ضمير تأكيد. ولذلك النصوص متوافرة أن الله لا يعذب إلا بعد إرسال الرسل، وإذا أرسل الرسل لا يعذب إلا إذا قال الكفار جاءتنا الرسل وكذبناها. قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وقال رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وقال في حق أفواج أهل النار كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتيكم نذير قالوا بلى، قالوا بلى قد جاءنا نذير. قال المفسرون يكفي هنا ألم يأتيكم نذير، قالوا بلى جاءتنا، لكن لخطورة الموقف أظهر في مكان الإضمار ألم يأتيكم نذير، بلى جاءتنا، لكن لا، قال جاء، قالوا بلى قد جاءنا نذير، قد جاءنا نذير في محل الإضمار أظهر لخطورة الموقف، قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا. وفي التنزيل حتى إذا جاءها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتيكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا، قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. طيب نحن الآن في الدنيا ونسمع هذه الآيات وتتلى علينا، النتيجة ما هي؟ أن كل واحد منا ينجو بنفسه قبل أن يقع في الهلكة. أعطاك عينين ولسان وشفتين وهداك النجدين وأعطاك السمع والبصر والفؤاد لتشكر ربك، وأعطاك العمر وأعطاك العقل، فلا تروح تضيع عمرك ولا تستعمل عقلك وتقع في الورطة والهلكة، فإذا جاءت القيامة تقول ليتني أعود للدنيا. يا أخي أنت الآن في الدنيا، لا تتمنى الإعادة للدنيا بعد أن يستحيل أن تعود للدنيا، أنت الآن في الدنيا. توب، توب أول شيء، توب بعدين تتعلم، بعدين تعمل، بعدين تخلص، بعدين تدعو الناس إلى العمل، بعدين تصبر، لأن أي إنسان يعمل للدين لا بد أن ينال منه. ما فيه، الدين غالي والجنة غالية، فنحن نريد الجنة بدون ما نتعب، هذا لا يكون. حجبت الجنة بالمكاره، الصوم والصلاة والصدقة والذكر والاستغفار وإكرام الجيران وبرور الوالدين والبعد عن الحرام ومكابدة النفس والهوى. ما يمكن الإنسان ينال الجنة إلا بالتعب يا أحبتي، يستحيل. ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، تتجافى جنوبهم، الذين يأتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، يصلون ويصومون ويخافون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. بعدين لما خاف الناس وتألموا قال ولا نكلف نفسا إلا وسعها، ما أبردها على قلب المتقي. والله ولا نكلف نفسا، إذا أراد الإنسان يحزن ويتألم أنه عاجز عن العمل، عاجز عن التصدق، عاجز عن الفضائل، قال ولا نكلف نفسا ولدينا كتاب ينطق بالحق. ولذلك هذا الدين عملاق يا أحبة، عملاق عملاق، لا بد أن نتجمل بديننا، ولا بد أن نفهمه، ولا بد أن نتمثله، ولا بد أن ندفع ضريبة الإسلام. الذي عنده مال يدفع ضريبته، الذي عنده أولاد يتعب عليهم، الذي عنده زوجة يتعب عليها، الذي عنده تجارة يتعب عليها، الذي عنده زراعة يتعب عليها، الذي عنده عماير يتعب عليهم. نحن نريد الجنة بدون ما نتعب على الإسلام؟ ما هو معقول. نريد الإسلام لازم نتعب يا أحبتي. الجنة غالية، الجنة لا يمكن أن ينالها الإنسان إلا بالتعب. نبي الرحمة والله أخبر أنه غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. كان يقوم حتى تتفطر قدمه وهو مغفور له، فقيل له: يا نبي الله، ألم يغفر لك ربك ما تقدم من ذنبك وما؟ قال: نعم. لكن قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ أفلا أكون عبدا شكورا؟ لئن شكرتم. نحن كل واحد منا يرتفع ويتوق للجنة وربنا كريم، ولم يبث أحدنا ليلة خائف لإعلاء كلمة الله. كم واحد منا بات ليلة يخاف لأجل إعلاء كلمة الله؟ مشكلة. لا بد أن نبذل لديننا، لا بد تبذل من مالك، من جاهك، من عرضك، تخاف لأجل إعلاء كلمة الله. بعدين إذا ما لم إنسان يعمل للجنة يوم القيامة ما يجد الجنة، يجد ما يجد ما عنده حسنات، وإذا دخل الجنة يدخلها بعد مشاكل. أما الذي يتقي الله ما يكون عنده مشاكل، على طول يدخل الجنة. أول شيء الإيمان، التوحيد، التوحيد. ثاني شيء التعلم، ثاني يتعلم. ثالث شيء يعمل على أساس التعلم. رابع شيء يدعو الناس إلى الدين ويصبر عليهم. بعدين خلاص كل ما يريد يعطيه الله له، وكل ما يخاف منه يؤمن الله منه. والله كريم وقادر ولا يضيع أجر من أحسن عملا. لكن كثير منا لا ينتبه للنية. النية هي اللي تميز العمل، النية هي اللي تجعل العمل أفضل من غيره. ليبلوكم أيكم، ما قال أكثر أحسن عملا. من صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. لكن الآن لو تتوضأ وتجلس تصلي من المغرب إلى الساعة 4، يصعب عليك أن تصلي ركعتين لا تحدث فيهما نفسك، لأن الإنسان ضعيف والشيطان مسلط عليه، والنفس والمال والشهوة والهوى. وإذا دخل في الصلاة يأتيه الشيطان ويبدأ يجر لعمله، وكل إنسان في صلاته يبدأ يشغل في عمله. الشيطان يجيك ويخليك تشتغل في الصلاة، إلا من وفقه الله وأصبح قلبه مليء بالتقى ومليء بخوف الله والمليء بالتعلق بالجنة وبالفضائل. وهذا قليل من الناس، الله تعالى يوفقه ويعطيه، لأنه كابد ودعا وسأل الله، فالله تعالى يجيبه. ويكون إذا دخل في الصلاة لا يهمه إلا الصلاة، كما قال نبي الرحمة: وجعلت قرة عيني في الصلاة. كان إذا حزبه أمر بادر إلى الصلاة. نعم. ولذلك الصلاة عظيمة، إذا دخل فيها المتقي يجد شيء لا يراه إلا في الصلاة. أفرض أنك واقف تناجي رب العالمين وعندك حوائج تغمرك الرحمات، وفي أشياء تخاف منها تبعد منها، أي شيء أعظم من هذا؟ تقف بين يدي ربك وأنت ضعيف محتاج وتخاف، فالله تعالى يؤمنك ويعطيك سؤلك، فتسعد في الدنيا وترحم في الأخرى. لكن نحن عندنا موهبة في تضيع الفرص، وأكبر فرصة نضيعها الصلاة. صلاة 5 مرات في اليوم، نهر جار على باب أحدكم يغتسل منه 5 مرات، أيبقى عليه درن؟ لا يبقى عليه وسخ، لكن إذا كان يغتسل. أما إذا كان لا يغتسل، لا يحضر النية، لا يقرأ صح، لا يسجد صح، لا يركع صح، طيب يكون الأجر معدوم أو يكون ناقصا. فلذلك لا بد أن نكابد الدين كما نكابد الدنيا. يتعين علينا أن نكابد تقوية الدين وترخيص الإيمان في النفوس. إيش ترخيص؟ ترسيخ الإيمان في النفوس، نرسخ الإيمان في النفوس، نجعل الإيمان في القلب حتى يقوى، فيسهل علينا ترك الملاذ وترك المصالح الدنيوية لرضا الله تعالى وللمصالح الأخروية. نعم. ونادوا، يقال يجلسون ما شاء الله يتصبرون، قالوا 40 سنة، وقالوا 100 سنة، وقالوا 1000 سنة وهم يتحملون. ثم ينادوا مالك خازن النار ويقول له: يا مالك، نطلب أن ربنا يميتنا، نريد الموت لنستريح مما نحن فيه. فيسكت عنهم مالك ما شاء الله، ثم يقول لهم: إنكم ماكثون، إنكم ماكثون، باقون في النار، نرجو الله السلام والعافية. بعدين: لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. أغلبكم أو كلكم الذين في النار، أغلبكم كلكم كارهون للحق، رافضون له، لا تسمعونه ولا تقبلونه. فلذلك العاقل إذا سمع موعظة يستمع لها، إذا سمع قال الله، قال رسول الله، أو موعظة أو درس يستمعه. قال تعالى: فبشر عبادي الذين يستمعون القول. بعض الناس ما عنده استعداد ليسمع درس ولا محاضرة ولا خطبة، ونبي الرحمة قال: لا نبي بعدي، من أين تأتيه الهداية؟ لكن الإنسان إذا سمع الدرس يستمع، فإذا كان فيه تذكير يتذكر، وإذا كان فيه أمر بتوبة يتوب، وإذا كان فيه أمر بفعل خير يفعله، فيستمعون القول فيتبعون أحسن ما يسمعون، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو العقول، لهم البشرى، هؤلاء لهم يوم القيامة الخبر الذي تتغير بشرته من شدة الفرح، يقال لهم: أبشروا بالجنة، أبشروا بالكرامة، أبشروا بالعزة، أبشروا بالرفعة، أبشروا بالنعيم المقيم. فبشرتهم تتغير فرحا. هؤلاء في الدنيا كانوا يستمعون، فإذا سمعوا اتبعوا أحسن ما يسمعون، هؤلاء هداهم الله وهم أولو العقول، بخلاف الذي لا يستمع فالله لم يهديه ولا عقل له. إذا سمع الدرس يمشي، إذا سمع القرآن يذهب. ولذلك الإنسان عليه رقيب عتيد، لا يتكلم إلا سجل عليه، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فإذا جاءت الموت ووضع في القبر يأتي العمل، فإن كان طيب آنسه وفرح به، وإن كان بطال شوش عليه وألاه. ولذلك إذا مات الإنسان قامت قيامته، يفتح له نافذة من قبره على الآخرة. إن كان من أهل الجنة يقال له: هذا مقعدك للجنة، يقول: يا ربي أقيم الساعة. وإن كان من أهل النار يقال له: هذا منزلك في النار، يقول: يا ربي لا تقيم الساعة. ولذلك لخوفهم من مجيء الساعة يقول: لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. قال: إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. إذن هذه البراهين التي تلقى علينا في كتاب ربنا وفي سنة نبيه ينبغي أن نعتبر وأن ننجو قبل أن نقع في الهلكة. أول شيء التوبة، وتوبة من كل ذنب يجترب تجيب فورا مطلقا، وهي الندم والإقلاع والنية أن لا يعود. ثاني شيء تعلم العبادات التي نمارسها. ثالث شيء دعوة الناس إليها. رابع شيء الصبر. أما الإنسان الذي لا يهمه، كأنه هذا مشكل، يريد ماله ونفسه ويقدمهم على دينه، هذا يخاطر يخاطر. أي ونادوا يا مالك خازن النار اسمه مالك، ويقال عنه من العبوس والقوة والشيء الذي لا يعلمه إلا الله، ليقضي علينا ربك، ليميتنا ربك. قال إنكم ماكثون، باقون في النار، ولكن والله لقد جئناكم بالحق بالدين، ولكن أكركم هؤلاء الكفار، كلكم للحق كارهون. خططوا للإيقاع بنا وللوقوف في وجه الدين، فإنا مخططون، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، أم ابرموا أمرا فإنا مبرمون. خططوا فإنا مخططون، وكل وقدرته وكل واستطاعته، وأنتم عاجزون، والله تعالى قادر وجنده لا يغلب. وإن جندنا لهم الغالبون، ولذلك لو استقام المسلمون لا يغلبون. صدقوا، لو المسلمون ساروا على الطريق المرسوم لهم واجتمع عليهم أهل الأرض لا يمكن أن يغلبوهم. لماذا؟ لأن الله يقول إن تنصروا الله ينصركم، والله يقول إن الله لا يخلف الميعاد، ويقول ولينصرن الله من ينصره. فلو نصرنا دين الله ونفذنا أوامره واجتنبنا نواهيه وسرنا على الطريق المرسوم لنا واتحدنا وقمنا بما طالبنا به شرعنا، الله يهزم أعداءنا كما هزمهم يوم الخندق. اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم ترها. إذا سرنا على الطريق المرسومة الله ينصرنا، ولو ينزل لنا الملائكة والرياح وينصر ويهزم أعداءنا، لكن نحن نريد الثمن والمثمون، ما يمكن. الله يقول إن الله اشترى اشترى اشترى، فاستبشروا ببيعكم، بيع، أبذل من مالك ونفسك وجاهك ووقتك، تكون إيمانك قوي وترفع نفسك وترفع أمتك ودينك. أما تريد نفسك لنفسك، وتريد مالك لك، وتريد راحتك لنفسك، وتريد الجنة والرفعة، ما كان هذا. لولا المشقة ما في سيادة إلا بالتعب، لا سيادة إلا بالتعب، حمل المشقة واحتمال أذى الورى. إن السيادة في اثنتين، فلا تكن يا ابن المشايخ فيهما بالزاهد حمل المشقة واحتمال أذى الورى. حمل المشقة، واحد مريض تعالجه، واحد جاهل تعلمه، واحد مظلوم تدفع عنه المظلمة، واحد جوعان تطعمه، واحد عريان تكسيه، واحتمال أذى الورى. جارك سبك سامحه الله، صديقك في العمل، قريبك، أهلك في البيت أذوك سامحهم، احتمال أذى الورى. فالذي يفعل هذا يبقى كده فوق الناس، وإذا رأوه الناس يدعون له ويحبونه، ويبقى أمامه الناس يعني صغار، إذا أمرهم يأتمرون وإذا نهاهم ينتهوا. لكن هذا لا يمكن يناله إلا من كابد الفضائل، هذا أمر صعب، يبذل ماله ويبذل جاهه ويبذل عرضه، هذا أمر صعب لا يناله إلا من وفقه الله، لا يناله إلا من جبل على الفضائل. ولذلك لا ينال، لا يحمل الحقد من تعلو به الرتب، لا يحمل الحقد من تعلو به الرتب. أصحاب الرتب العالية لا يحقدون أبدا، ولا ينال العلا من طبعه الغضب. واحد كل يوم يضارب، هذا لا يمكن ينال العلا، العلا يناله من لا يضارب ولا يشتم ولا يكافئ، وإنما يقابل الإساءة بالإحسان، هذا الذي ينال الفضائل. والذي تعلو به الرتب لا يكون في قلبه الحقد ولا الحسد، لا، يكون في قلبه الرحمة والتسامح والتغاضي، كيف يوصل الخير للعالم. ذلك يا أحبتي، العالم في حاجة إلينا، سكان الأرض في حاجة إلى المسلمين، فلا بد أن نفهم معاني الدين وأن نتمثلها وأن تكون لنا خطط وبرامج عملاقة لإنقاذ سكان الأرض من النار. الله أكرمنا، الله شرفنا، الله فضلنا، الله أعطانا ما لم يعطي لغيرنا، فيجب أن نشكر هذه النعم وأن نخطط لإنقاذ ما نستطيع أن ننقذه من سكان أهل الأرض من النار. وفي النهاية ليس علينا إلا الأسباب، ما نملك إلا نقوم بالأسباب، لكن نجعل الدين الإسلامي واضحا لكل أحد ونبلغه لأصقاع الأرض، ثم بعد ذلك نتفق على أن نتمثل ديننا، نتمثل ديننا ونقوم بمراكز للترجمة، بحيث لا تبقى لغة إلا وصلها الدين الصحيح بلغة أهلها، لا يبقى بلد إلا وصله الإسلام بلغة أهله بطريق صحيح، لا يبقى لهم عذر، ولا يبقى على وجه الأرض أحد يطعن في الدين إلا رد عليه ردا بليغا، ولا يبقى أحد عنده إشكال في الدين إلا وضح له. إذن هذه الثلاثة إذا فعلناها بعدين نكون عندنا العذر من الله. أولا، إبلاغ الدين لكل أصقاع الأرض بلغة أهلها. ثاني شيء، مراكز، أي إنسان عنده إشكال في الدين نحله له، أي إنسان يطعن في الدين نرد عليه رد بليغ ونبين له أن كلامه هذا باطل بالأدلة العقلية قبل الشرعية، لأنه هو كافر لا يؤمن بالشرعية، نرد عليه أدلة عقلية. نعم، هذا إذا فعلناه إن شاء الله نكون عندنا عذر من الله. ثم لا بد أن نكون عندنا تحابب وتآلف، وأن يكون من ثقافتنا الإيثار، وأن نحل مشاكلنا بالصلح. عندك حاجة، عندي حاجة، لا تأخذ كل شيء وتركني بدون شيء، أترك شيء وخلي لي شيء وخلينا نتعايش. هذا ضروري، ضروري أن نشيع هذا بيننا، لأننا في حاجة إلى هذا، والأمة المسلمة مباركة وعملاقة، وأعداؤنا كل ما خططوا للإيقاع بالإسلام كل ما كثر الداخلون فيه، إلا أنهم لشدة التشويه لا يدخل في الإسلام في هذا العصر إلا النخب، النخب الذين على علم وعلى ثقافة وعلى عقل وعلى يعني فهم للحياة، بخلاف من يخرج من الدين، لا يخرج من الدين إلا التوافه، لا يخرج من الإسلام إلا التوافه، ولا يدخل في الإسلام الآن إلا العباقرة. إذن ولذلك إن شاء الله عما قريب أهل الأرض يدخلون في الإسلام، بس خلينا نتعاون ونتراحم، خلينا نعمل صلح بيننا، خلينا نتحابب، خلينا نتآلف، خلينا نظهر للناس جمال الدين في تعاملنا معهم ومع وفيما بيننا، لا نكون سبب في تجفيل الناس عن الإسلام، لأن ذلك ذنب عظيم وإثم جسيم، أن نكون إذا رأونا الناس نفروا من الإسلام، هذا لا يجوز. إذا رأونا الناس ينبغي أن يحبوا الإسلام. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، أي لا تجعل عملك فينا سببا في صد غير المسلمين عن الدخول في الإسلام. لذلك نرفق، نرفق، نرفق بالناس، ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك. الله يقول لموسى فقولا له قولا لينا، لينا، ما كان الرفق في شيء إلا زانه، ونكرم الطيب لأنه طيب، ونكرم البطال لإزالة البطالة عنه، فطالما استعبد الإنسان أحسن. الله جعل ثم دخل المسلمين لتأليف القلوب، أعطى لعيينة بن حصن وأعطى لأقرع بن حابس وأعطى للثاني ملء وادي من الغنم، حتى غار العباس بن مرداس السلمي وقال: أتجعل نهبي ونهب العبيدي بين عيينة والأقرع؟ فأعطاه 100 من الإبل، فقال: والله إن محمدا صلى الله عليه وسلم لا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، وما خالطه شخص إلا أحب الإسلام. فنحن والله يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة. فنحن نرفق بالناس يا أخي، أولادك، خدمك، أزواجك، أقربائك، جيرانك، يا أخي ينبغي يكون عندنا هدف إكرام من حولنا. ما يكون الإنسان فظ غليظ يضارب أولاده ويضارب زوجه ويضارب خدمه ويضارب جيرانه، أعوذ بالله. يعني ما أجمل الإنسان إذا دخل البيت يتهلل أهل البيت، جاء أبونا الحمد لله، من يقول: ويلكم، جاءكم كأنها حية أو أسد دخل البيت، هذا عيب، هذا جاءكم، انتبهوا، جاءكم، لا يبغي هذا. إنما يرحم الله من عباده. يا أخي، ويمكن أن تؤدب أهلك بالرفق. الدابة إذا أحسنت إليها وتراك تعرفك، دابة لأنعام، من يسقيهم ويؤكلهم إذا رأوه تشوف كأنهم يقولوا له: حياك الله. فكيف بالإنسان إذا إذا إذا إذا أكرمت؟ فطالما استعبد الإنسان إحسانه. الشافعي يقول: وأحسن إلى الأحرار تستعبد قلوبهم، فخير تجارات الأحرار اكتسابها. ما في شيء أنفع من الإحسان إلى الناس. فلذلك ديننا دين عملاق، ونحن ينبغي أن نتعاون على تمثل ديننا. العالم يعيش جوع في القدوة، فينبغي أن نكون قدوة. نعم. أم يعتقدون يظنون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم؟ هؤلاء قالوا: ربنا يسمعنا. قالوا: إن رفعنا يسمعنا، وإن خفضنا لا يسمعنا. ذلك قال أنهم: ألا إنهم يخفون، أنهم يغشون ثيابهم ليستخفوا منه. ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون. ما في مهرب من الله. العلاج التقى، العلاج الاستقامة، العلاج الإخلاص، العلاج الصدق. ما فيه حل لهذه الدنيا إلا أن الإنسان يصدق، يتعلم ويعمل ويخلص ويخلص. الإخلاص هو النجاة. من أخلص التوحيد والعمل القليل لله نجا، لكن المشكلة عدم الإخلاص. هذا الذي ينخب الأعمال المحمدة: ابن فلان قال فلان ونعم، يريد الذكر، يريد المحمدة، يريد أن يقال. هذا هو المدمر للإنسان، هذا الذي يمسح الحسنات. لذلك يا عبد الله، حاول أن تسأل الله الإخلاص، وأن يكون بينك وبين ربك عمل لا يطلع عليه إلا الله، تنجو به يوم القيامة. والله كريم، يمكن عمل قليل تخلص فيه يكون سبب نجاتك يوم القيامة. ولا تترك العمل لأجل الناس ولا لأجل أن يقال، ولا تعمل للناس. الذي يترك العمل لأجل خوف أن يقال هذا رياء، والذي يعمل لأجل الناس هذا شرك. فلا تعمل للناس ولا تترك العمل لأجل الناس، أعمل لربك واسأل الله الإخلاص. والله يقول: ادعوني أسأل الله الإخلاص. ويحاول كل واحد منا أن يقتطع جزء ولو قليل من أعماله لا يطلع عليه إلا الله. زي المال الإنسان يتركه لوقتش لوقت الضرورة. يقول لك بعض الناس يترك قليل من المال عشان يجي الشيء، يكون عنده شيء قليل يقضي حاجته به. كذلك خلي شيء من أعمالك هذا مختفي يتنجو به يوم القيامة، من صلاة، من صوم، من صدقة، من ذكر، من استغفار، من دعاء، هذا يكون خفي لا يطلع عليه. الرجل الذي قال له ما الذي نفعك؟ ما لك؟ قال لا. صلاتك لا، ذكرك لا. قال له ما الذي نفعك؟ قال يوم مشيت في الطريق ووجدت حجرا كبيرا في الطريق فشلته، فرحمني الله بهذا الحجر. شوف، ولذلك لا تحقرن من المعروف شيئا، أي شيء من المعروف لا تحقره، قد الله يقبل هذا. حجر شاله عن الطريق غفر الله له، المرأة سقت كلب غفر الله لها، مرأة حبست هرة عذبها الله بها. فلذلك لا بد أن نجتهد لأن نكون من أولياء الله. أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فلنجتهد لنكون من أولياء الله الذين آمنوا وكانوا يتقون، نكون من المؤمنين ومن المتقين، فالله يعطينا سؤلنا ويؤمننا مما نخاف منه. نعم. أم يعتقدون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم؟ بلى، نسمع سرهم ونجواهم، ورسلنا يكتبون ما يقولون، ورسلنا يسمعون ما يقولون. ثم قال قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. هذه الآية قال فيها الشيخ محمود الزمخشري غفر الله لنا وله كلاما شديدا، الله يغفر لنا وله، ورد عليه الوالد رحمة الله علينا وعلى جميع المسلمين في هذا الموضوع في الجزء السابع من أضواء البيان، ورد قوي. وخلاصة الكلام إن هنا فيها قولان للعلماء، بعضهم قال إن شرطية، قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. وعلى هذا للعلماء فيها ثلاثة أقوال: القول الأول فأنا أول العابدين لذلك الولد، القول الثاني فأنا أول العابدين لله على أن له ولد، القول الثالث فأنا أول العابدين لله وحده. والطبري رجح أن إن هنا شرطية مع جلالته. أما الوالد ذكر هذه الأقوال وقال إن يمكن تكون نافية، وإذا كانت نافية ففي العابدين ثلاثة أقوال، أي ما كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين لله أنه لا ولد له، أو فأنا أول الآنفين المستنكفين من نسبة الولد لله، أو فأنا أول الجاحدين الكاتمين لأن لله ولدا. وقال إن القول إن شرطية لا يصح هنا، وأن إن نافية، وأنها لا تسلم أن تكون شرطية. واستدل على ذلك بأدلة، ثم ذكر كلام الزمخشري لأنه قال إن كان الله خالقا للشر ومعذبا عليه فإنه شيطان وليس بإله، نرجو الله السلام والعافية. هو يريد أن يثبت أن العبد يخلق فعل نفسه، وأن الله لا يخلق أفعال العباد، وأراد أن يدخل مذهبه في هذا الكلام. فالوالد رحمة الله عليه قال إن هذا الكلام الذي قال لا يصح في اللغة العربية، وقال لا أظنه أيضا يصح في لغة من لغات العجم، لأنه لو كان إن كان للرحمن ولد فلا يقول أنا أول العابدين، يقول فأنا أول الكافرين بذلك الإله، هذا هو الذي يكون الربط. ولذلك قال لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، لأن الصدق والكذب على الربط في الحمليات في مثل هذا. ولذلك الكلام اللي قال لا يصح، ولذلك في مثل هذا لا بد أن يكون فيه لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. ولذلك هناك ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض. إذن يقول ما كان لله ولد فأنا أول العابدين لله على أنه وحده لا ولد له، أو فأنا أول الآنفين المستنكفين من نسبة الولد لله. ولذلك لما ولدت المرأة التي تزوجت لستة أشهر وأخبر بها عثمان، أمر بها أن ترجم. فجاء علي رضي الله عنه وقال يا أمير المؤمنين ليس ذلك لك ذلك. الله قال وحمله وفصاله 30 شهرا، وقال وفصاله في عامين، فلم يبقى إلا 6 أشهر، فما أنف عثمان من ذلك، وإنما قالوا ردوها. وهذا في البخاري، أي ما تكبر ولا استأنف من ذلك، وإنما قبيله. نعم. وهذا الذي اختاره الوالد، وبإمكانكم أن ترجعوا إلى الجزء السابع من أضواء البيان في هذا المكان. وقال إن قول الزمخشري لا يصح في اللغة العربية. نعم. فنول العابدين سبحان ربك، سبحان رب السماوات، تقدس وتعالى وتنزه، أي رب السماوات والأرض، أي خالقهما ومدبر أمورهما، رب العرش الذي هو أعظم المخلوقات سرير الملك، عما يصفه الملحدون والكافرون. فذرهم، هذا أمر للتهديد والتخويف، ذرهم يخوضوا فيما لا يليق ويلعبوا حتى يجدوا يومهم الذي يوعدون يوم القيامة، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. هذه فيها 3 أقوال للعلماء، وكل قول يدل عليه القرآن. فيها 3 أقوال للعلماء وكل قول يدل عليه القرآن. هو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، وهو أي وهو الله المعبود في السماوات والأرض، كما قال وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، أي المعبود في السماء والأرض. وهو الذي في السماء يعني وفي الأرض إله، كما قال أما منتم من في السماء. نعم. وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم، كما قال هناك ما يكون من نجوى 3 إلا هو رابعهم، ولا 5 إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا، يعني هو معهم بعلمه في كل محل، كما قال وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. نعم. وهو الحكيم، متقن لأوامره ونواهيه، العليم لا تخفى عليه خافية، وتقدس وتعالى، تبارك الذي له ملك السماوات والأرض، تقدس وتعالى الذي له ملك السماوات والأرض، كل شيء يملكه الله، كما قال في الآية الأخرى وله كل شيء، وله كل شيء. نعم. وما بينهما، وعنده علم الساعة، يخوف ربنا خلقه بالساعة وأهوالها لنستعد لها ونقلع عن المعاصي ونعمل الطاعات لأن لا نكون من الخاسرين يوم القيامة. وعنده علم الساعة وإليه ترجعون، تعودون إليه. ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من آمن وشهد بالحق وقبل الله شفاعته. والحال أنهم يعلمون هؤلاء. نعم. ولئن سألتهم هؤلاء جميعا من خلقهم ليقولن الله، كل واحد من خلقك الله. طيب فأنا تصرفون، فأنا تؤفكون، ما دام الله خلقكم لما لا تعبدون غيره، لما لا تعصونه. نعم. وقيله وقيله، كلهم قراءة سبعية، قيله معطوفة على المجرور، وقيله معطوفة على المنصوب. نعم. يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون، فاصفح عنهم، يعني فهيئ لهم ما به يتوبون، وقل سلمكم الله فسوف يعلمون حقيقة ما هم عليه، وتتمايز الصفوف، لكن في وقت لا ينفع ذلك، وإنما لينفع الآن ما زال الغيب موجود. أما إذا تجلت الأمور وجاء جبريل عنده 600 جناح لا يقبل الإيمان، لو نزل جبريل ورأوه الناس لا يقبل الإيمان، يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. فلذلك ينبغي أن نبادر بالتوبة قبل أن يغلق بابها، وينبغي أن نهتم بمصالحنا، وأن نحاول أن ننقذ البشرية، لأن الله فضلنا وأعطانا ما لم يعطي لغيرنا، فنشكر ربنا ونتعاون ونهتم بمصالحنا، فيسعدنا ربنا في الدنيا ويرحمنا في الأخرى، ويكفينا هم ما نريد، إنه جواد كريم. نعم، نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.